الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم تبييض الأسنان بالليزر للزينة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الزينة الحل والإباحة إلا بدليل، فما وردت به الأدلة في تحريم بعض أنواع الزينة وكان الدليل صحيحا صريحا فالواجب الأخذ به وترك هذه الزينة المحرمة التي نص الدليل على تحريمها، وأما ما لم يأتي الدليل بتحريمه فإن الأصل فيه الحل والإباحة. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فالله عز وجل لما أنكر على من حرم شيئا من هذه الزينة علمنا أن الأصل فيها الحل والإباحة، وبناء على ذلك فلا أعلم دليلا يدل على تحريم إزالة اصفرار الأسنان بالليزر أو تبييضها بالليزر، فهذا من جملة الزينة التي أخرجها الله عز وجل لعباده، وليس هناك دليل على تحريمها إذا أمن الضرر. فإذا كان تبييض الأسنان بهذا الأمر مما يؤمن ضرره على اللثة وعلى الأسنان حسب ما يراه الخبراء العارفون بمثل هذا النوع من التداوي، فإنه حينئذ لا بأس به إن شاء الله تعالى. وإنما المحرم في الأسنان إنما هو التفليج والوشر، والوشر أي تسوية الأسنان، والتفليج التفريق بينها، وما عدا ذلك من تبييضها أو غيرها فإن هذا لا حرج فيه. وهذا الليزر إنما يحقق ما نريده نحن من استعمال المعجون والفرشاة، لكن استعمال الليزر في تبييض الأسنان أشد أثرا وأعظم وقعا من في تبييضها وتحقيق المقصود الذي نريده منها من مجرد استعمال الفرشاة والمعجون، فلا بأس باستعماله إن شاء الله، لأنه لا يدخل لا في حد الوشر ولا في حد التفليج، والأصل الحل والإباحة، والله أعلم.